السؤال الثاني عشر: إذا نسي الرجل أو جهل طواف الوداع ولم يذكره إلا وقد وصل بلده، ماذا يلزم عليه؟ أرجو أن لا يلزمه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفق للحاجة والخلفاء كل الناس أن يكون ناصرا، أن يكون ناصرا في البيت، إلا أنه اتفاع للحاجة والخلفاء. وهذا نسي ما ذكر الله وقد رجع إلى بلده، فنرجو أن يغفر الله عنه، والله المستعان. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أولي الكلام عن ثلاثة: أن يجلس التأليف عن النار حتى يستيقظ، وأمر بالصوم، وأمر الناس على الله عز وجل أن يصلي معهم ذلك، أن الله عز وجل عن النبي أرضى بالصيام والاتقاء عليه. لم يكن الحديث ليس على إطلاقه، فمن استطاع منه وانقبل عليه، ومن الصيام منه وانقبل عليه، والله المستعان. يقول: